فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. انظر إلى السبب واحد وهو الماء، وإلى المسببات وأكثر التي حصلت بهذه النعمة العظيمة التي يبذر ويسرف فيها كثير من الناس، كثير من الناس، وهي الماء، نعمة الماء. ربما يجلس أحدنا عند الحنفية يصب نحو أكثر من كالية، بعضهم من المسوسين أولئك، ويظن أنه مغتسل بعد. وهكذا من بعض الذين عندهم تقصير، ربما دب 20 لتر يتوضى بها أو يغتسل بها، دب 20 لتر صبها من الحنفية، لو ضع تحت الحنفية دبة لعبتها وهو يتوضى فقط. والله سبحانه وتعالى أخرج بهذه النعمة العظيمة مسببات مختلفة ومتنوعة كما في هذه الآية العظيمة. قال رحمه الله: قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به، أي بالماء، نبات كل شيء. والمقصود بنبات كل شيء كل صنف من النبات كما سمعته، وقيل رزق كل حيوان، أخرج به نبات كل شيء أي كل رزق لكل حيوان بهذا الماء. فالإنسان رزقه بالماء، وغير ذلك من الحيوانات رزقها بالماء. فقيل كل صنف من النبات، وقيل رزق كل حيوان بهذا الماء. هذا هو الواقع، إرزاق الحيوانات الموجودة بالماء، فهو نعمة عظيمة. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا الخير، ولو كان قليلا سيطر عليه بعض الناس لباعوه بالأثمان الباهظة، وما استطاع الناس شراءه، ولكن لله الحمد هو كثير. ولو جعلت عليه بعض الصناعات السيارات تمشي به لا غلى علينا، فنسأل الله لا يمكنهم من ذلك. ربما يجعل حراس على البحر، ممنوع تأخذ قطرة ماء بترول، هذا مقام البترول يقوم، خلها هكذا تمشي على البترول وعلى الغاز وعلى غيرها من هذه الأشياء، فإنه لو كانت هذه الأشياء المصنوعة على المياه ربما تضرر الناس، فالناس ينتفعون بالماء ولا غنى لهم عن الماء، وهو كثير لله الحمد، آبار وعيون وبحار وأنهار مليئة بهذه النعمة العظيمة التي يتمتع بها الناس. وانظروا إلى البلدان التي قل فيها الماء وهي قليلة، مساكين ربما يشتروا الوايت بنحو 15,000 في الشهر، وبعضهم ربما في الأسبوعين يشرب منه ويغتسل منه ويتعب جدا، ونحن ندفع فاتورة 1,000 ريال في الشهر، 1,500 إن زادت، ونتمتع بهذه النعمة. وإلى البيوت يأتي، إلى البيوت، إلى بيتك تصب الحنفية فإذا بهذه النعمة موجودة في البيت، ومع ذلك إسراف وتبذير وعدم مبالاة وعدم شكر لله وذكر له على هذه الآلاء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن وفق لشكر الله. الماء إلى البيوت بأرخص الأثمان، 1,000 ريال فاتورة بعضهم يدفعون، بعضهم 500، وبعض البيوت الكثيرة نحو 2,000-2,500 مع أيضا خصم في أيام الحر، مع خصم في أيام الحر. هذه نعمة عظيمة والله، جزاه الله خيرا الدولة يا أخوان، والله أنها فيها خير، فيها شيء من الرحمة بالناس. تفضل. كيف استفز على الماء؟ لا إله إلا الله، قال لما حاصر الحوثي منع دخول الماء صارت هناك سوق سوداء على الماء. إله إلا الله، الديزل سوق سوداء والماء سوق سوداء. لا إله إلا الله، إذا أراد الله أن يعاقب أمه عاقبها في أسرع ما يكون. صحيح معاصي العباد، أصحاب عزة صلحهم الله، هداهم الله، هم الثوار الذين نعشوا الثورة، والله هم الذين نعشوا الثورة وساروا على أقدامهم إلى إب، ثم من إب إلى صنعاء، رجالا ونساء، هم الذين نعشوا البلاء على المسلمين، لأنه يقطن في تلك البلدة أولئك الأشرار، الإخوان المسلمون المفسدون في الأرض، لما كانوا يقطنون في تلك البلدة حركوا الشر ونعشوا الشر، أخذوا بفتيلته فساروا ركبانا رجالا ونساء وصاروا رجالا أيضا ركبانا ورجالا إلى إب ومن إب إلى صنعاء، وأقاموا تلك المخيمات مع الحوثيين ومع الأشرار، اجتمعوا وحصل ما حصل من بلاء، وعاقبهم الله. لأن نحن ما نشبت بهم الله، لكن العقوبة واضحة، العقوبة واضحة، نسأل الله أن يرفع عنه البلاء. وهم الذين أثاروا الشر على المسلمين في تلك البقعة، ونسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفرج عن المستضعفين وأن يجزي الإخوان المسلمين بما يستحقون. نسأل الله أن يعاقبهم أولئك الأشرار، فإنهم بلاء علينا. والضحية مساكين العوام، من ضرق الماء سوق سودة صارت عليه. فعلينا أن نشكر الله يا أخوان على هذه النعمة، هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء. نشكر الله على هذه النعمة التي نتمتع بها في هذه البلاد، مياه غزيرة في بلدنا هنا جهات الجبال، هذه آبار عظيمة ولله الحمد وجدوها، وهكذا في غير الحامي مناطق أخرى، ساحل حضرموت هذا مليء بالماء، ما فيه بلاد نعلم تشتكي من الماء، هذا من فضل الله علينا. بيد أن في صنعاء يشتكون من الماء وقلة الآبار، وكثير بعض المناطق في تلك يافع أيضا يشتكون من الماء، ومناطق أخرى. قال رحمه الله: قوله نبات كل شيء فأخرجنا منه، أي من الماء، وقيل من النبات خضرة يعني أخضر مثل العور والأعور، أي على نفس الوزن، عور وأعور، يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهما، نخرج منه حبا متراكبا، يعني متراكما بعضه على بعض، وهذا مثل السنابل تجدها متراكبة بعضها على بعض. قال: أي متراكمة بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز وسائر الحبوب. قوله من النخيل من طلعها، الطلع أول ما يخرج من ثمر النخل، هذا الطلع أول ما يخرج من ثمر النخل يقال له طلع. قوله قنوان جمع قنو وهو العذق، مثل صنو وصنوان لا نظير لهما في الكلام، صدق، وهذا تجده في كتب اللغة، قنوان وصنوان مفردهما قن وصنو ولا نظير لهما، وهو من باب جمع التكسير، وهما من باب جمع التكسير. وهذه فائدة لغوية، ليس لقنوان ولصنوان نظير في الكلام، كما أن ابن أبي حدرد ليس له نظير من الأفراد، ليس له نظير حدرد في هذا الوزن، بعلل تقدم معنا. قال: لا نظير لهما في الكلام. قوله دانية أي قريبة المتناول من الدنو، دانية خرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قريبة المتناول أي قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد. وقال مجاهد متدلية، وقال الضحاك متدلية، يلزم منه أنها قريبة، إذا تدلت تقرب من الناس. وقال مجاهد متدلية، وقال الضحاك قصار ملتزقة بالأرض، وفي اختصار معناه، ومن النخل ما قنوانها دانية، ومنها ما هي بعيدة، هذا الواقع في النخل، منها ما هي قريبة ومنها ما هي بعيدة، يحتاج لأن يرتقي الشخص حتى يصل إلى ثمرها، ومنها من يتناولها وهو قائم، يتناول ثمارها وهو قائم. ومن النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة، فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة لسبقه إلى الأفهام، كقوله ترابيلا تقيكم الحر، يعني الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما، هذا ما يسمى في اللغة بالاحتباس، فيذكر أحد الشيئين ويطوي ذكر الآخر بدلالة السياق عليه، سميها البلاغة بالاحتباس، فيذكر شيئا ويترك آخر، والسياق يدل عليه، ف فيطوي ذكره لأنه واضح. قال كقوله تعالى سرابيلا تقيكم الحر أي الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما. وجنات من أعناب، قوله جنات من أعناب أي وخرجنا منه جنات، وقرأ الأعمش عن عاصم وجنات بالرفع نسقا أو نسقا نسقا على قوله قنوان أي عطف نسق، نسقا أي عطف نسق على قوله قنوان، والعطف يشترط فيه التناسب فيكون قراءة الأعمش وجنات قنوان وجنات، جنات معطوف على قنوان عطف نسق، والقراءة عندنا هنا كما ترى بالكسر النصب. ما خرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخيل من طلعها قنوان دانية وجنات، ونخرج جنات معطوف على المنصوب المتقدم من أعناب، وجنات معطوف على قنوان وهو مرفوع، قنوان دانية وجنات من أعناب. فهو منصوب أو مرفوع. قال من رفع نسقا على قول قنوان وعامة القراء على خلافه، قول الزيتون والرمان يعني وشجر الزيتون وشجر الرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة معناه مشتبها ورقها مختلفا ثمرها، هذا قول والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها ورقها ومختلفا ثمرها. أحيانا تكون هذه الأشجار متقاربة والطعم يختلف، هذه في غاية الحلوة وهذه في غاية المرارة، وأخرى مز بين بين. فلا إله إلا الله، والماء نفس الماء تسقى به ومع ذلك الطعم يختلف الفاكهة. والله إنها آية عظيمة أن توجد الأشجار متقاربة متجاورة والثمار مختلفة والماء الذي تسقى به واحد، هذه آية. فلا إله إلا الله، ما أعظم الله سبحانه، ما أعظم قدرته جل وعلا. قال والزيتون والرمان يعني وشجر الزيتون وشجر الرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة معناه مشتبها ورقها مختلفا ثمرها، لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان، وقيل مشتبه في المنظر مختلف في الطعم، كله يقتضيه الله ويشمله الله، والتشابه يكون في ذا وذاك، مشتبها ورقها مختلفا ثمرها، مشتبها في المنظر مختلف في الطعم، وما الأشجار تشابه في المنظر وتختلف في طعم الثمرة، وقيل مشتبه في المنظر مختلف في الطعم. قولوا انظروا إلى ثمره، قرأ حمزة والكسائي بضم التاء والميم، بضم التاء ثمره سيكون إلى ثمره، بضم التاء والميم انظروا إلى ثمره، قرأ حمزة والكسائي بضم التاء والميم هذا وما بعده، وفي ياسين على جمع الثمار، وقرأ الآخرون بفتحهما كما هو عندنا انظروا إلى ثمره، وفي ياسين على جمع الثمار، وقرأ الآخرون بفتحهما على جمع الثمرة، ثمر على جمع الثمار يجمع أيضا على ثمر جمع الجمع، وقرأ الآخرون بفتحه على جمع الثمرة وهجز ثمرة يقال ثمر، وثمار تجمع على ثمر، وقرأ الآخرون بفتحهما على جمع الثمرة، وقيل بقرة وبقر هذا اسم جمع مثل بقرة وبقر وهذا اسم جمع، ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء، بقرة وبقر، فبقر اسم جمع، والضابط في اسم الجمع أنه يفرق بينه وبين مفرده بالتاء تاء التأنيث تكون في المفرد غالبا، بقرة بقر، نخلة نخل، شجرة شجر، هذا اسم جمع. قال على جمع الثمرة مثل بقرة وبقر، إذا قوله إذا أثمر وينعيه ونضجه وإدراكه، وينعيه ونضجه، ينع بمعنى النضج صار ناضجا، إذا أثمر وينعه ونضجه وإدراكه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ولا شك أنها آيات عظيمة ودلائل واضحات وبراهين ساطعات على عظمة الرب جل وعلا وعلى قدرته العظيمة وأنه على كل شيء قدير. ثم انظر مع هذا كله ومع هذه الدلالات والبراهين الساطعات، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه، مع هذا كله الذي ذكر وهذه الآيات والبراهين التي تدل على ألوهية الرب وعلى تفرده بهذا الشيء وعز الآلهة، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه، خلق الجن أيضا، هذا الجن مخلوق لله وجعلوها شركاء لله، وأي شيء خلقه مثل هذه الأشياء التي ذكرت، بل أدنى من ذلك لا تستطيعه هذه الآلهة وهذه الجن والإنس، وهؤلاء الجن والإنس لا يستطيعون شيئا من ذلك. سفح عقول عند المشركين وعدم تعظيم لرب العالمين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، لا إله إلا الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، فلا وقار وتقدير وتعظيم لله سبحانه وتعالى ولا شيء من هذا عند المشركين، لأن الله قد طمس بصائرهم وجعل على قلوبهم أقفالا، لذلك ما يفقهون مثل هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أما الكفار هؤلاء ما يستفيدون مثل هذه الآيات إلا من رحم الله من أراد الله توفيقا للإسلام، وإلا هذه الآيات تستفيد منها أهل الإيمان، فلذلك خصهم بالذكر دون غيرهم، لأنهم هم أهل الاستفادة وهم أولو الألباب. قوله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجنة، فعندما نسأله عن إعراب الجن النكب عبد الله تمييز تكون نكرة، والجن معرفة، إلا إذا كنت كوفي رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، هذا شيء ثاني، هذا قول الكوفيين وترجيح شيخ الإسلام أنه لا مانع أن يأتي التمييز معرفة، ويستدلون مثل هذا البيت مثل هذا البيت لهم آيات أيضا في القرآن استدلوا بها. عندك محمد مفعول به ثاني، وجعلوا لله شركاء الجنة، أحسنت، مفعول به ثاني، فإن جعل تنصب مفعولين. يصلح أن يكون بدلا. قال قوله عز وجل وجعلوا لله شركاء، فيكون لله هو المفعول الثاني وشركاء المفعول الأول، والجنة بدل من شركاء، هذا الأقرب، أن الله هو المفعول الثاني وشركاء المفعول الأول مؤخر. قوله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجنة، يعني الكافرين جعلوا لله الجن شركاء، وخلقهم يعني وهو خلق الجن، فكيف يجعلون شركاء والله خالقهم؟ فهو مخلوق، الداعي والمدعو من الخلق كلهم مخلوقون، فلا يجعل أحد إلها من دون الله سبحانه وتعالى. قال الكلب، ما حال الكلب هذا؟ كذاب، ما اسمه؟ محمد بن ساي، أحسنت، وولده ما حاله؟ رافضي، أردى من هذا، أحسنت، هشام، أرض من أبيه. قال الكلبي، لكن أهل التفسير ينقلون عنه كثيرا، فلا تكاد تقرأ في كتاب تفسير يعتني بشيء من هذين الآثار وذكر أقوال المفسرين إلا ويذكر الكلبي، وهو اشتهر بهذا كما اشتهر غيره ممن ضعف السيرة أو ممن ضعف في الحديث وينقلون عنه في باب السيرة. من هو الذي ينقل عنه في السيرة مع أنه ضعيف؟ الواقدي رحمه الله، فينقلون عنه في السيرة مع أنه ضعيف، فهو اشتهر في هذا الباب وأكثر منه، فتجد أهل العلم يعتمدون في شيء من ذلك في بابه، يقتصرون على باب الذي اشتهر فيه فينقلون عنه، إنه قد يعني بذل جهودا في هذا الباب فيستفيدون منه. قال الكلبي: نزلت في الزنادقة أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق، فقالوا الله خالق النور والناس والدواب والأنعام، وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. إبليس ما له شيء من هذا، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. فلذلك قال نزلت الزنادقة، والزنديق هو يساوي الكافر، والزنديق يساوي فيما تقدم المنافق، فالزنديق عند المتأخرين بمعنى المنافق، ويجمعهم الكفر بالله جل وعلا. وهذا كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وإبليس من الجنة، وخرقوا قرى أهل المدينة وخرقوا بتشديد الراء على التكثير، هذه قراءة سمعية، وخرقوا فيها شيء من المبالغة، أي اختلقوا، أتوا بالكذب والعياذ بالله، وبالغوا في ذلك وخرقوا، قراءة سبعية صحيحة قرأ بها أهل المدينة، قرأ أهل المدينة وخرقوا بتشديد الراء على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف أي اختلقوا، اختلقوا وافتروا على الله سبحانه وكذبوا، وجعلوا له البنين والبنات بغير علم جهل، ولا ما شهدوا خلقهم. قال رحمه الله: وقرى الآخرون بالتخفيف أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم، كل ما يصدر من هؤلاء إنما هو عن جهل وبغير علم، وليس كل جهل يعذر فيه صاحبه، قال أصحاب عناد عياذ بالله، الله يقول له بنين وبنات بغير علم، شوف قال، ولكن غير معذورين، قام الله الحج عليه. وقرى الآخرون بالتخفيف أي اختنقوا له بنين وبنات بغير علم، وذلك مثل قول اليهود عزير بن الله، وقول النصارى المسيح بن مريم، عزير نبي أم رجل صالح؟ نعم رجل صالح إن شاء الله. وذلك مثل قول اليهود عزير بن الله، عزير بن الله، عزير بن الله مبتدأ وخبر، وإذا أريد الوصفية ترك التنوين، عزير ابن الله من غير تنوين، لكن جاءه القرآن عزير ابن الله مبتدأ وخبر. وقول النصارى المسيح ابن مريم، وقول كفار العرب الملائكة بنات الله، كلها أقوال باطلة والعياذ بالله. المسيح ابن مريم عندي، وقول النصارى نعم سيكون الصواب المسيح ابن الله، أما المريم هذا الواقع خطأ، هنا الذي عندنا لا شك أنه خطأ، وقول النصارى المسيح ابن مريم خطأ، قول النصارى المسيح ابن الله، أما ابن مريم هذا ما في إشكال فيه، هذا الواقع. وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول كفان العرب الملائكة بنات الله، ثم نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يصفون. ما أجمل القرآن، وما أجمل تفسيره، ومعرفة معانيه، يزداد الشخص إيمانا بمعرفة معاني القرآن. ولا من أين نعرف هذا؟ نحن قد ابتعدنا عن اللغة كثيرا، من أين سنعرف معنى وخرقوا؟ إن الخرق معروف، لا معنى اختلقوا، من أين سنعرف خرقوا هذا؟ سنبغى ندوق. فلما تقرأ التفسير تزداد إيمانا، وتزداد محبة للقرآن، وتزداد تعظيما لله جل وعلا الذي تكلم بهذا الكلام العظيم إلى هنا. فعندما المتأخرين الذين ما معهم كراسات، ما معنى خرقوا؟ وكم قراءة فيها؟ الذي ما معه دفتر يمشي، ممن يستطيع أن يقرأ يمشي العصر إن شاء الله، لا دفتر ولا قلم، وإيش معك عندنا هنا؟